على المرأة الناصحة لنفسها أن تحفظ نفسها بالشيء الذي ينفعها وأن تبتعد عن الشيء الذي يضر أو لا نفع فيه ولا فائدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل دخان النار لمن يطبخ ويصلح القهوة على النار هل ذلك يفطر؟ صحيح أنه لا يفطر. هذا البخار الذي يتبخر من القهوة أو من الطعام ينحوه ولو حصل أنه يشمه ويشم رائحته لا يفطر. البخار الطعام مثلا إذا طبخ، وكذلك أيضا دخان النار، دخان النار يتجنبه الإنسان حتى لو لم يكن صائما، لأن دخوله مثلا لخياشيمة قد يضره، لكن الصحيح أنه لا يضر. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: الحديث للصائم دعوة عند فطره لا ترد، متى تكون هذه الدعوة؟ عند الإفطار، يعني عندما يبدأ الإفطار وقبل أن يتناول شيئا يدعو بما تيسر. يقول: في أيام رمضان الحارة هل يجوز أن نتمضمض بالماء البارد؟ يجوز، ولكن تحفظ أن لا تبتلع شيئا وأن لا تبالغ فيه. كنت على سفري في رمضان وأفطرت عند غروب الشمس، وعندما ذهبت قليلا على طريق مرتفع رأيت أن الشمس لم تغرب كاملة، فما حكم صومي وجزاكم الله خيرا؟ نرى أن عليك القضاء لأنك تسرعت، فإذا لم تتأن حتى يدخل وقت القضاء وهو أي وقت الإفطار وهو غروب الشمس. هذا يقول فضيلة الشيخ: سؤال هام، عندي رشاش في مزرعتي أسقي به الزرع ويخرج الرشاش في دورانه فيسقي أرضا غير مجهولة الصاحب ولعلها للبلدية، والآن قد أثمرت الأرض فما حكم الحب المنتج من غير أخذ وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس بذلك إذا كنت أنت الذي تسقيها ولا تعرف لها أهلا، إذا جاء أهلها وطلبوا منك أجرتها تعطيهم أجرة على ما نبت فيها من الزرع إذا كان نبت فيها الزرع، وإذا لم يطلبوا شيئا فلك الزرع لأنه أثر سقيمه. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.